السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق من كتابه الجامع الصحيح: باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، لقوله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال: حدثني عبد السلام بن مطهر قال: حدثنا عمر بن علي عن معد بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه ستين سنة. قال رحمه الله: تابعه أبو حازم وابن عجلان عن المقبوري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد. بوب رحمه الله تعالى هذا الباب فقال: من بلغ 60 سنة قد أعذر الله إليه في العمر، وذكر قوله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فسر النذير بأنه الشيء. هذا الباب فيه بيان أن الله سبحانه وتعالى قد أقام الحجة وأعذر من بلغ هذا العمر، مرت عليه الحجج والبينات والآيات حتى أوصله الله عز وجل إلى هذا العمر وهو 60 سنة، فلا ينبغي له وهو في هذا العمر إلا التوجه لطاعة الله سبحانه وتعالى. ويظهر لنا من هذا أن حجج الله سبحانه وتعالى على عباده منها ما هي حجج شرعية، ومنها ما هي حجج كونية. أما الحجج الشرعية هي القرآن والسنة، وأما الحجج الكونية فهي كما قال عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ومن ذلك ما ذكره هنا الله سبحانه وتعالى، وهي قضية النذير، وهو الشيب والبلوغ في العمر 60 سنة، كما أيضا في حديث أبي هريرة. وقوله هنا: وجاءكم النذير، أكثر العلماء على أن المراد به هو الشيء، وهو ما رجحه البخاري هنا في الباب، معنى أنه إذا جاء المسلم الشيء فهذا نذير من الله عز وجل على قرب الأجل، فينتبه الإنسان فيعمل بالطاعة ويترك المعصية. وقال بعض أهل العلم، وينسب ذلك إلى علي رضي الله تعالى عنه، أن النذير هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. واختلفوا هنا في سن التعمير في قوله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. ما هو العمر هنا الذي يتذكر فيه العبد؟ مقصود بالآية قيل فيه جملة من الأقوال، قيل أن المقصود به 40 سنة، وهذا قول مسروق وغيره، وقيل 46 سنة، وهذا يروى عن ابن عباس، وقيل 70 سنة وهو يروى عنه أيضا أنه لا يصح عنه، وقيل 60 سنة، وهذا يدل عليه حديث الباب. وهو الصواب، أنه ورد في الحديث السابق حتى بلغه الله 60 سنة، وجاء عند أبي نعيم في المستخرج أنه فسر بذلك الآية فقال العمر، قال عليه الصلاة والسلام العمر الذي أعذر الله فيه لابن آدم 60 سنة، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. فإذا هذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التعمير هنا مقصود به 60 سنة. وقيل وهو قول أخير وما بين 60 و70، ما بين 60 و70، التردد بين 60 و70، وهذا داخل في القول الأول لأنه بلغ 60 سنة، أو داخل في القول السابق لأنه دخل في 60 سنة. ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 و70، أو قال معترك المنايا بين 60 و70. وقوله أعذر الله أي لم يبق له عذر، أزال عنه العذر، قام عليه الحجة. وخص 60 سنة لكونه قيمت عليه الحجة وزال عنه العذر، لأنها سن كما يقول أهل العلم سن الإنابة والخشوع، أن الإنسان يترقب الموت، لأن أعمار الأمة كما سبق أن ذكرنا أنها بين 60 و70، وقال عليه الصلاة والسلام وأقلهم من يجوز ذلك، هذا الغالب في الناس، ختم الله لنا ولكم بخير. فالعبد منذ أن ينشأ مثل ما ذكر الحسن أيامنا هي العمر، أو عمرنا هي أيامنا، كلما مضى يوم مضى عمر أو شيء من أعمالنا. لذلك جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى أنه قال لرجل كم أتت عليك، يعني كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال له الفضيل فأنت منذ 60 سنة وأنت تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال أتعرف ما تفسيرها؟ أي إنا لله عبد وإليه راجع، فمن علم أنه لله عبد أنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فقال الرجل فما الحيلة؟ قال يسيرة. قال ما هي؟ قال تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فإن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي، وإن امرأ قد سار 60 حجة إلى منهل من ورده لقريب. هكذا العبد ينبغي أن يحسن العمل، كلما طال عمره ازداد في الطاعة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين خير الناس، قال من طال عمره وحسن عمله. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا في 2 في حب الدنيا وطول الأمل. قال الليث قال حدثني يونس وابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد وأبو سلمة. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان حب المال وطول العمر. رواه شعبة عن قتادة. ذكر هنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، وهذا كله راجع إلى طول الأمل الذي ذكرناه سابقا أو عقد عليه المؤلف بابا، وهو أن الإنسان كلما طال عمره طال أمله وزادت محبته للدنيا ومنها المال في اللفظ الأول قال حب الدنيا، في اللفظ الثاني قال حب المال، وطول الأمل في هذا الحديث أيضا فسره في الحديث الآخر فقال طول العمر. فإذا العبد كلما زاد في عمره ازدادت محبته لطول العمر وكثرة المال وحب الدنيا. وقوله هنا شابا لازال قلبه ولا يزال قلب الكبير شابا، التعبير بالشباب هنا فيه إشارة إلى قوة استحكام حبه للمال وحبه لطول العمر في قلبه، حتى أن قلبه شاب في هذه المحبة لطول العمر والمال. وسبب تخصيص هذين الأمرين الدنيا والمال وطول العمر أن أحب الأشياء إلى ابن آدم هو نفسه، فهو راغب في بقائها وعدم الموت، فأحب لذلك طول العمر. وأحب المال لأن المال أعظم الأسباب في دوام الصحة وفي الأشياء التي ينشأ عنها طول العمر، فكلما أحس بقرب أجله زادت محبته للمال الذي يكون سببا لطول العمر. فكلما حس بقربه من الأجل ونفادي عمره زادت محبته، استحكم في قلبه محبة طول العمر ومحبة الدنيا والمال التي بها أسباب طول العمر. إلا أهل الإيمان وأهل الطاعات فإنهم ينظرون إلى هذه الدنيا مثل ما ذكرنا بقصر الأمل لا بطول الأمل، ويعتقدون أن هذه الدنيا دار ممر وليست دار مقر. نعم. قال رحمه الله باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. وقال فيه سعد ثم قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري أنه قال أخبرني محمود بن الربيع. وزعم محمود أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وعقل مجة مجها من دلو كانت في دارهم. قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم رضي الله عنه أنه قال غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله إلا حرم الله عليه النار. هذا الباب قال باب العمل الذي يبتغى به وجه الله عز وجل، هذا فيه بيان أن على العبد العمل في الدنيا بالأعمال التي هي طاعة لله عز وجل بما مضى من الأبواب وهذا الباب يؤكد أن العمل لا بد فيه من الإخلاص لله عز وجل، لأن من الناس من يشغل وقته بالطاعة في الظاهر لكنه ليس بمخلصا لله عز وجل، هذا عمله مردود وغير مقبول بل وبال عليه. فإذا هذا الباب وهذه الأحاديث فيها التنبيه للإنسان وللمسلم وجوب الإخلاص، وجوب إخلاص النية لله عز وجل، وأنه دائما في أعماله يستحضر وجه الله عز وجل، وأنه يريد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى. لأنه من المعلوم أن العمل لا يقبل عند الله عز وجل إلا إذا توفر فيه الإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وابن القيم رحمه الله تعالى قسم الناس 4 أقسام تجاه هذين الشرطين، قال: منهم من يعبد الله بالإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء هم خير الناس، جمعوا بين الإخلاص والمتابعة. ومنهم من جانب الإخلاص وجانب المتابعة، تدعى أشياء وتقرب بها إلى غير الله عز وجل، قال: فهؤلاء شرار الناس، أخلوا بالشرطين. والثالث: من أخل بشرط الإخلاص، يعمل في الظاهر لكنه في الباطن لا يريد وجه الله عز وجل رياء وسمعة، كحال المنافقين أو لا كحال المنافقين والمرائين. والقسم الرابع: من كان عنده نوع إخلاص لكنه لم يهتدي بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يحقق المتابعة، فهؤلاء يدخل فيهم أهل البدع، وإن كان كما يقول شيخ الإسلام النفاق يكثر فيهم حتى في الباطن. فعلى العبد أن يعبد الله إخلاصا ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجميع أعماله يستحضر النية لله سبحانه وتعالى. وهنا كلمة نفيسة لابن القيم، يقول رحمه الله تعالى: الأكياس، يعني الأذكياء، الأكياس عاداتهم عبادة، والحمقى عباداتهم عادة. الأكياس عاداتهم عبادة، والحمقى عباداتهم عادة. الأكياس الأذكياء أهل الصلاح ومراقبة الله عز وجل، يحتسبون الأجر حتى في العادات، كما قال معاذ: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فيحتسب نومه في القيام للصلاة والاستعانة به على طاعة الله عز وجل، فتنقلب عادته إلى عبادة، فيأخذ عليها أجرا. والحمقى يؤدون العبادة فيذهب أجرها وتنقلب عادة، كالذي يزور المريض، وزيارة المريض وعيادته عبادة أم عادة؟ عبادة، لكن إن احتسب الأجر. أما من زار المريض حتى يقال فلان زاره، أو حتى يراني الناس عنده، أو غير ذلك من أغراض الدنيا، فهذا قلب العبادة إلى عادة. وقوله هنا: زعم محمود أنه عقل مجة مجها من دلو كانت في دارهم، أي النبي عليه الصلاة والسلام، ورد في بعض الروايات أن عمره كان 5 سنين، عمره كان 5 سنين. واستدل بعض الفقهاء من ذلك على أن التمييز يكون من 5 سنين، والصحيح أن التمييز كما يقول أهل العلم هو من عرف الخطاب ورد الجواب، من عرف الخطاب ورد الجواب، وهذا في الغالب يكون ابن 7 سنين. لذلك جاء الأمر بتعليمهم للصلاة في هذا السن. قال: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله ابتغي به وجه الله إلا حرم الله عليه النار. هذا الحديث فيه طول، وأورده البخاري في موطن آخر، وفيه بيان فضيلة التوحيد. فالتوحيد من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، وفضائل التوحيد كثيرة، منها أن الله يحرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. ومن فوائد الحديث أن لا إله إلا الله بالقول دون تحقيق الشروط لا تنفع العبد حتى يحقق شروطها 7، وبشروط 7 قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فقوله هنا يبتغي به وجه الله إشارة إلى شرط الإخلاص. من شروط لا إله إلا الله المنافي للشرك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. هنا أيضا إشارة أو سبب إيراد الحديث في هذا الباب هو قوله عليه الصلاة والسلام: ثم احتسبه. فقوله ثم احتسبه فيه إشارة إلى احتساب الأجر من الله عز وجل في العمل في الأحاديث الماضية، واحتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث في المصائب. يعني أنك عند النعم وعند العمل تحتسب، تخلص لله عز وجل وتحتسب الأجر، وعند المصائب أيضا تنظر إلى قدر الله عز وجل فترضى به وتصبر وترجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان في نعمه أو فيما يتقلب فيه من النعم والمصائب كلها يقلبها إلى ماذا؟ إلى عبادات. فبالنعم يشكرها ويؤدي حقها، وبالمصائب أيضا يصبر ويحتسب. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فقوله هنا: ما لعبد المؤمن عندي جزاء، أي ثواب وأجر. وقوله إذا قبضت صفيه، الصفي هنا هو الحبيب المصافي، وهذا يدخل فيه الولد وغيره، يدخل فيه الولد وغيره كالأخ أو الوالدين، كل من يحبه الإنسان، فهو عام في الولد وفي غيره، وفي الصغير وفي الكبير. وجاءت جملة من الأحاديث أيضا نحو هذا المعنى تدل على أن من فقد الولد سواء كان هذا الولد واحدا أو اثنين أو ثلاثة فصبر واحتسب الأجر دخل الجنة. وعلى هذا بوب البخاري رحمه الله تعالى أيضا في كتاب الجنائز بقول باب فضل من مات له ولد فاحتسب. وننتبه إلى قضية الاحتساب، مات له ولد فاحتسب. وفي هذه المصيبة وهو فقد الحبيب أو الصفي أو الولد جاءت النصوص في بيانها أو في ثوابها ثلاثة أمور، جاءت النصوص في فضل ذلك ثلاثة أمور وثلاثة أجور. الأول دخول الجنة، هذه المصيبة مع الاحتساب من أسباب دخول الجنة. جاء في حديث أنس: ما من مسلم أو ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث أي الحلم إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، بفضل رحمته إياهم. والأجر الثاني أنها سبب للحجب عن النار، ما جاء في حديث أبي سعيد أن النساء قلنا للنبي عليه الصلاة والسلام: اجعل لنا يوما، فوعظهن عليه الصلاة والسلام وقال: أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا لها من النار. قالت امرأة: واثنين؟ قال: واثنان. والثواب الثالث أن هذا الأمر من أسباب مجاوزة الصراط، المرور على الصراط، السلامة من النار، كما جاء في حديث أبي هريرة: لا يموت مسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم، في قوله: وإن منكم إلا واردها. وهذه الأحاديث التي ذكرناها ذكرت ثلاث أولاد وذكرت اثنين، بل نصت نصوص أخرى حتى على الولد الواحد. فجاء عن قرة ابن إياس أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحبه؟ قال: نعم يا رسول الله، نعم يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه، يعني من شدة حبه لابنه. ففقده النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما فعل فلان ابن فلان، يعني على الصغير. قالوا: يا رسول الله مات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبيه: ألا تحب ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك، إلا وجدته ينتظرك؟ فقال رجل: يا رسول الله أله خاصة أم لكلنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل لكلكم، بل لكلكم. رواه أحمد بن حبان وصححه الألباني. فإذا هذه الأحاديث بمجموعها تدل على أن من فقد، الحديث الأول الذي عندنا في الباب، من فقد الصفي الحبيب سواء ولدا أو غيره، كبيرا أو صغيرا، واحتسبه له الجنة، وبالخصوص فقد ثلاثة من الولد أو اثنين من الولد أو واحد من الأولاد. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم وأولادنا وأن يصلح ذرياتنا. نعم. قال رحمه الله: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة قال قال ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أخبره أن عمرو بن عوف رضي الله عنه وهو حليف لبني عامر بن لؤي كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه فقدم أبو عبيدة رضي الله عنه بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه فوافته صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف تعرضوا له فتبسم عليه الصلاة والسلام حين رآهم وقال أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء قالوا أجل يا رسول الله قال فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم. قال رحمه الله باب ما يحذر من زهرة الدنيا. والمقصود بزهرة الدنيا هي بهجتها وحسنها ونضارتها وما فيها من المتاع، وكذلك التنافس فيها. فإذا بين هنا أن من أعظم ما يجب الحذر منه هو التنافس في الدنيا، فإن التنافس في الدنيا من أسباب الهلاك. وهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء إليه من البحرين جزية على ما صالح النبي عليه الصلاة والسلام عليه أهل البحرين، فجاء أبو عبيدة بهذا المال، سمع الصحابة بذلك فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح، سمعوا بقدوم هذه الجزية وهذا المال، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على كمال خلقه عليه الصلاة والسلام، ودليل على كرمه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبشروا وأملوا، وبين لهم أنه لا يخشى عليهم الفقر، وهذا فيه إشارة إلى ما سيحصل بعد ذلك من الفتوحات، انتشار الخير والغنى. فقوله ما الفقر أخشى عليكم، هذا من علامات النبوة، من علامات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بين أنه يخشى عليهم تنافس في الدنيا، وهذا فيه أن مضرة الفقر دون مضرة الغنى، وأن الغنى من أسباب الافتتان والتنافس فيه. وسيأتي الكلام عن أيهما أفضل، الفقر أم الغنى، أم الفقير أم الغني. وقوله هنا فتنافسوها، هذا من المنافسة، وهي الرغبة في الانفراد، الرغبة في محبة الشيء والغلبة عليه. في هذا الحديث الخوف من فتنة زهرة الدنيا، وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من سوء عاقبة ذلك. وفيه أيضا من الفوائد أن من أعظم الفتن المال والغنى، من أعظم الفتن المال والغنى. وإذا نظرنا في الواقع والمشاهد نجد أنه كلما تطور المجتمع وارتقوا وكثرت حضارتهم ومدنيتهم المعاصرة كلما كثرت ماذا؟ الفتن. فقس على ذلك حال الفقراء فيما مضى، الآباء والأجداد، كيف حالهم مع قلة الفتن؟ وانظر بعد ذلك إلى أنه كلما تطور الزمان جاءتنا هذه الهواتف وما فيها، كلما زاد التطور زادت الفتن وكثر أو كثرت المغريات والملهيات وأبواب الشهوات. فهنا يزداد العبد المؤمن صبرا وجهادا لنفسه على البعد عن هذه الدنيا التي إن دخل فيها وحصل فيها التنافس لأجل الدنيا فإن هذا من أسباب الالتهاء عن الآخرة ومن أسباب الهلاك. لو ورد في بعض الألفاظ هو الأكثر فأهلكتكم أو وتهلككم كما أهلكتكم كما أهلكتهم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. في هذا الحديث جاء عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد، أي شهداء أحد، صلاته على الميت. وهذه المسألة مما وقع فيها الخلاف بين الفقهاء، هل الصلاة على الشهيد أو هل الشهيد يصلى عليه أو لا يصلى عليه. هذا الحديث في بعض الألفاظ في صحيح البخاري أيضا أنه صلى على هؤلاء بعد مدة طويلة وهي 8 سنين، وقع أنه صلى عليهم بعد مدة طويلة. والجمهور وجمهور العلماء على أن الشهيد لا يصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، لم يصلي على شهداء أحد لما قتلوا. وأجاب الجمهور عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام هنا بعد طول المدة كما قال الشافعي رحمه الله تعالى، قال: أما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد 8 سنين، ذلك كان بعد 8 سنين. قال: والمخالف، يعني الذي يجوز الصلاة على الشهيد، لا يقول يصلي على القبر إذا طالت المدة، فكيف يصلى على الشهيد إذا طالت المدة؟ هو أصلا لا يقول أنه إذا طالت المدة يصلى على القبر، وإنما يصلى على القبر إذا قصرت المدة. قال: فالمخالف لا يقول يصلى على القبر إذا طالت المدة، لكن الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله عليه الصلاة والسلام كالمودع لهم. وبعض أهل العلم قال أن الصلاة هنا ليست المقصود صلاة الجنازة، وإنما صلى عليهم كما يصلي على الميت، أي دعا لهم كما يدعو للميت، أي دعاء بدون صلاة. وهذا ما قاله النووي رحمه الله تعالى. قال: المراد بالصلاة هنا الدعاء، وأما كونه مثل الذي على الميت فمعناه أنه دعا لهم بمثل الدعاء الذي كانت عادته أن يدعو للميت. قوله: إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، الفرط هو السابق عليه الصلاة والسلام، ونبينا عليه الصلاة والسلام هو الشهيد على أمته، وفي الحديث أيضا إثبات الحوض ووجوب الإيمان به، وإثبات أنه موجود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه. وفيه أيضا من علامات النبوة وهو أنه أعطي مفاتيح خزائن الأرض، هذا إشارة إلى ما يحصل للمسلمين من الفتوحات والخير. ثم قال: والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. ليس معناه عدم وقوع الشرك في الأمة كما يستدل به بعض المشركين ممن يعبد القبور والأضرحة والأولياء، إنما المراد أنه لا يشرك مجموعهم، أي لا يقع الشرك في جزيرة العرب كلها ويرجع الناس كما كانوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام، المراد المجموع. وقيل أن المراد هنا ما خافوا عليكم أي الصحابة، أنه خطاب خاص للصحابة، وإلا فإن في أمة النبي صلى الله عليه وسلم من وقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. هذا فيه ما مضى من الحديث السابق أن من أعظم أسباب الهلاك هو التنافس على الدنيا، لأن التنافس على الدنيا يولد بين العباد أو بين المؤمنين، يولد الحسد، يولد البغضاء، يولد التدابر، يولد النميمة، فهذه كلها تولدها، وهذه الأخلاق الذميمة كلها يولدها التنافس على الدنيا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. فقال له رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه، فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال أبو سعيد: لقد حمدناه حين طلع ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لا يأتي الخير إلا بالخير، إن هذا المال خضرة حلوة، وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، إلا آكلة الخضرة أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت، وإن هذا المال حلوة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة ومن أخذه بغير حقه كان الذي يأكل ولا يشبع. هذا الحديث ضرب فيه النبي عليه الصلاة والسلام في من يفرط ويسرف في جمع الدنيا، وفي المقتصد الذي يأخذ من الدنيا ما ينفعه. في بداية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. ما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. وزهرة الدنيا ما مر معنا من أنها زينتها ومتاعها، وهذا فيه خوف النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة من الافتتان بالدنيا، وأن الدنيا من أعظم أسباب الفتن والانحراف. فقال رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بمعنى: هل تكون النعمة، الله عز وجل يعطي العباد النعمة الدنيا، هل تكون هذه النعمة شر على العباد وعقوبة؟ كيف تكون النعمة عقوبة؟ وهذا استفهام استرشادي، استرشد ويسأل ويستفهم. فصمت النبي صلى الله عليه وسلم، وصمته هنا قال أهل العلم فيه ترك الاستعجال بالجواب، أن الإنسان لا يجيب إلا بما يعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا انتظر الوحي، فجاءه الوحي ثم جعل يمسح عن جبينه فقال أين السائل، وعرفوا أنه جاء الوحي من هذه القرينة التي كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الوحي عرق كما جرت العادة منه عليه الصلاة والسلام. فقال أين السائل؟ قال أبو سعيد لقد حمدناه حين طلع ذلك. قوله لقد حمدناه حين طلع ذلك يعني أنهم لما سكت النبي عليه الصلاة والسلام لاموه على السؤال، فلما أجابه النبي عليه الصلاة والسلام حمدوه واستفادوا منه. هذا قول لقد حمدناه حين طلع ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لا يأتي الخير إلا بالخير، يعني أن الأصل أن الخير يجلب على العبد الخير. وهذه اللفظة من أدلة القاعدة يذكرها أهل العلم أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، خير يأتي بالخير. ثم ضرب هذا المثل لهذا المال، قال المال خضرة حلوة. الخضرة هي نبتة تعجب الماشية الأكل منها، وإن كلما أنبت الربيع، الربيع هو الجدول، جدول الماء، إذا جاء الماء ينبت من هذه الزروع والنباتات التي تأكلها البهائم، فمن هذه البهائم من يقتل، يعني أن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم. حبطا، الحبط انتفاخ البطن، يعني أن هذه البهيمة أكلت من هذا النبت حتى انتفخ بطنها وأدى ذلك إلى ماذا؟ إلى موتها من كثرة الأكل. أو يلم، أن يحصل لها قريبا من الهلاك، ما ماتت لكنها قربت من ماذا؟ من الهلاك. قال إلا آكلة الخضرة، تأكل من هذا النبت، أكلت، فلما أكلت ما يكفيها امتدت خاصرتها، يعني اتجهت إلى جهة الشمس كما تفعل بعض البهائم والإبل، فلما تمتلئ بطونها تجتر، تخرج ما في بطنها إلى فمها، فتلقي ما لا تنتفع منه، وتبول أيضا أجلكم الله ما لا ينفعها من الشرر. ثم لما تخلصت من مفاسد الأكل رجعت وأكلت مرة أخرى بهدوء وبدون يعني بدون مفاسد أو بدون أضرار. فهذان المثلان لنرجع إلى قوله أن هذه الدنيا أو هذا الخير لا يأتي إلا بالخير، هذه نعمة أعطاك الله، ينعم عليك في هذه الدنيا، لكن منهم من يكون مثل هذه البهائم، يأتي ويأكل من هذه الدنيا ويأخذ حتى تهلكه الدنيا أو يقرب من الهلاك من هذه الدنيا، ومنهم من يستعين بهذه الدنيا على طاعة الله سبحانه وتعالى، يأخذ منها ما ينفعه ويعيشه ويتم عليه صحته وحياته، ثم يلقي ما يضره من هذه الدنيا. فهذان المثلان لرجل، يعني للشخص المفرط في جمع الدنيا والآخر المقتصد في جمعها وفي الانتفاع بها. نعم، لذلك قال في الأخير من أخذه بحقه وضعه في حقه فنعم المعونة أو المعونة هو. متى يكون نعم المعونة هذا المال؟ إن أدى فيه ماذا؟ حقه وعمل به في حقه. أما من أخذه بغير حقه فهذا يأكل ولا يشبع. وفيه أيضا إشارة إلى أن اكتساب المال دون أداء حقوقه يذهب عنه بركة هذا المال، يصبح يأكل ولا يشبع، لا بركة في دنياه، لا بركة في دنياه. وفيه أيضا من الفوائد ذم الإسراف في كل شيء. نعم. قال رحمه الله: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة قال حدثني زهدم بن مضرب قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله مرتين أو ثلاثة: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيه مسلما. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، منها بيان خيرية القرون الأولى، وأفضلها القرن الأول وهو صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك من بعدهم من التابعين وأتباع التابعين، قرون الثلاثة المفضلة الأولى. والخيرية في قرن الصحابة خيرية تفصيلية على كل أفرادهم، بمعنى أنه لا يأتي أحد بعد الصحابة من هو خير من أحد الصحابة، لا يأتي فرد من التابعين خير من فرد من الصحابة، لأن فضل الصحبة لا يعدلها فضل. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مند أحدهم ولا نصيفه. لذلك قال أو سئل ابن المبارك وأبو الربيع غيرهم: أيهم أفضل، عمر بن عبد العزيز أم معاوية رضي الله تعالى عنه؟ وعمر بن عبد العزيز معلوم أنه خليفة عادل رحمه الله تعالى، فسأل بعضهم: أيهم أفضل، عمر بن عبد العزيز أم معاوية؟ فقال مبارك أبو الربيع قال: لغبار في أنف معاوية خير من كذا من عمر بن عبد العزيز، لغبار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من كذا من عمر بن عبد العزيز. فلا يعدل بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد مهما بلغت منزلته، فالصحابة خير منه. وأما الخيرية في القرون التي بعدها فهي خيرية إجمالية، أي ليست على جميع أفرادها، بمعنى أنه قد يأتي رجل من أتباع التابعين من هو خير من التابعين، خيرية إجمالية لا في كل الأفراد. أما في الصحابة ففي كل الأفراد، أنه يقول بعض الناس وهذا خطأ أنه قد يأتي رجل أفضل من التابعين من هو أفضل من فرد من أفراد الصحابة. فهذا الحديث فيه بيان خيرية هذه القرون المفضلة، والإشارة هنا بالخيرية، ذكر الخيرية تنبيه على الاقتداء بهم، كما قال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم ذكر أنه كلما طال الزمان طال الشر وكثر. قال: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون. وهذه العبارة اختلف في معناها، قيل أن المقصود به يشهدون شهادة الزور، وهذا حكاه الترمذي عن بعض أهل العلم، وقيل أنهم يشهدون ولا يستشهدون، أي أنهم يقرنون الشهادة بالحلف والشهادة في الحلف، يقول: أشهد بالله ما كان كذا وكذا. وقيل أن، وهذا قول الطحاوي، وقيل أنهم يشهدون ولا يستشهدون، أي يشهدون على مغيب بأنه من أهل الجنة وأنه من أهل النار، ولم يأتي الشهادة عليه بذلك وعلى معين. وقيل، وهو أيضا قول قوي، أنه يشهد وهو أصلا ليس من أهل الشهادة لفسقه وعدم عدالته، وهذا ما أكثرهم، يستشهد وهو ليس أهل للشهادة. وقوله: ويظهر فيهم السمن، هنا ليس المقصود السمن بعينه، وإنما المقصود أنهم يحبون التوسع في ملاذ الدنيا من المآكل والمشارب، حتى ولد ذلك عندهم ماذا؟ السمن. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم، وأيمانهم شهادتهم. هذا الحديث نحو الحديث الذي مر معنا: ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم، وهذا فيه بيان لمعنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: قوم يشهدون ولا يستشهدون. وهو داخل، يعني بعض أهل العلم يقول إن هذه المعاني التي ذكرناها كلها داخلة في هذا المعنى، في هذه الشهادة، مبادرة إلى الشهادة وقرنها باليمين وكونهم يشهدون وهم ليسوا أهلا للشهادة. نعم. قال رحمه الله: حدثني يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال: سمعت خبابا رضي الله عنه وقد اكتوى يومئذ سبعا في بطنه، وقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت. إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء، وإنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. يقول خباب رضي الله تعالى عنه هنا أنه كان يعاني من المرض، فاكتوى، استخدم الكي للعلاج. معلوم أن الكي جائز مع الكراهة، هذا هو الجمع بين النصوص الواردة في الكي، تركه أفضل، لكنه جائز. فهنا خباب رضي الله تعالى عنه لشدة المرض عليه قال: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهانا عن دعاء بالموت لدعوت به. وهنا مسألة، وهي حكم تمني الموت. ما حكم تمني الموت والدعاء به؟ هل يجوز للعبد أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يميته؟ أولا، لا بد من تقرير أن النصوص الشرعية دلت على أن طول العمر مع العمل الصالح خير من انقطاع العمر، خير من الموت. طول العمر مع العمل الصالح خير من الموت، ذلك قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. وجاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلان أحدهما استشهد، مات شهيدا، ومات صاحبه بعده بسنة ولم يمت شهيدا، فأرى في الجنة أن الذي مات متأخر في مرتبة أعلى من الشهيد. سئل عن ذلك أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان؟ يعني رأى رجل أن هذا في منزلة أعلى من منزلة الشهيد، فقال عليه الصلاة والسلام: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة أو كذا وكذا ركعة، صلاة سنة كاملة؟ بمعنى أنه لما طال عمره كثر أجره، كثر ثوابه، ارتفعت منزلته. لذلك جاءت في النصوص، وهو في بيان حكم تمني الموت والدعاء به، أن ذلك من الأمور المنهية، نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. ففي حديث أبي هريرة عند مسلم قال: لا يتمنى أحد أو لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه. إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. فهذا الحديث جمع ما ذكرنا. أولا جمع النهي عن تمني الموت، والنهي عن الدعاء بالموت، وبيان أن العبد كلما طال عمره وحسن عمله كان ذلك أعظم أجرا. وجاء في حديث البخاري قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب، يعني يتوب. لكن ذكر أهل العلم أنه إن خشي على دينه الفتنة في هذه الحال يجوز له أن يدعو فيقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني ما كانت ما كان الممات خيرا لي. وكقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، فاقبضني إليك غير مفتون. أو مثل الذي يتمنى الموت شهادة، هذا ورد في النصوص الشرعية. أما الأصل فإنه جاء النهي عن تمني الموت والدعاء، والدعاء به ختم الله عز وجل لنا ولكم بخير. وقوله هنا أن أصحاب محمد مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء، وإنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد إلا موضعا له موضعا إلا التراب. سيأتي إن شاء الله أحاديث ذلك في بيان حال الصحابة وحال النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف حالهم مع الدنيا وتفصيل أحوالهم، بمعنى أنهم منهم من لم يأخذ من الدنيا شيء، منهم من أخذ منها قليلا وصرفها في طاعة الله، ومنهم من أخذ منها وازداد في المباحات، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. كان خباب رضي الله تعالى عنه ممن أصاب الدنيا وتوسعت الدنيا عليه، قال: حتى ما وجدنا ما ننفقه من كثرة الفتوحات وكثرة الغنى عند الناس قل الفقر، قال: ما وجدنا ما نضع فيه هذه الأموال إلا في التراب. ويقصد في التراب أي إلا في البنيان والبناء، لأنه ورد في الحديث الآتي في الرواية الآتية أنه قال هذا وهو يبني حائطا، يبني مزرعة أو جدارا لمزرعة. فهذا فيه يعني حرص الصحابة على استغلال الدنيا بطاعة الله سبحانه وتعالى. واللفظ الآتي أيضا سيوضح هذا المعنى. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال أتيت خبابا رضي الله عنه وهو يبني حائطا له. قوله هنا وهو يبني حائطا له يوضح معنى قوله في الأخير لا نجد له موضعا إلا التراب. فقال: إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا، وإنا أصبنا من بعدهم شيئا لا نجد له موضعا إلا التراب. قال: حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب رضي الله عنه أنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هنا سيذكر قصة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام أو هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكملة الحديث: فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيء، منهم مصعب بن عمير، إلى آخر الحديث. وسيأتي نحو هذا الحديث في ذكر مصعب بن عمير وأقسام الصحابة بالنسبة للدنيا في أبواب آتية إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال رحمه الله: جمعه سعر. قال مجاهد: الغرور الشيطان. قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم القرشي قال أخبرني معاذ بن عبد الرحمن أن ابن أبان أخبره قال أتيت عثمان رضي الله عنه بطهور وهو جالس على المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء ثم قال: من توضأ مثل هذا الوضوء؟ ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا. بوب البخاري رحمه الله تعالى بقوله: يا أيها الناس إن وعد الله حق. والمقصود بوعد الله سبحانه وتعالى هنا أي الآخرة والجزاء والحساب. قال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا. وهذا فيه إشارة أو بيان أن الاغترار بالدنيا من أسباب غفلة الناس عن الآخرة ووعد الله. ولا يغرنكم بالله الغرور. وفسر الغرور في قول مجاهد الشيطان. والغرور وكل ما يغر الإنسان ويخدعه. وفسر الغرور بالشيطان لأنه رأس ما يغر الإنسان، فإنه رأس ما يغر الإنسان. فهذا من تفسير الشيء ببعض أنواعه أو بأعلى أنواعه، ذلك في قوله الغرور الشيطان. وإلا فقد يغرك، تغرك الدنيا، يغرك الإنسان، صاحب الهوى، وغير ذلك من أنواع الغرور. وبين أن الشيطان من أعظم أعداء الإنسان، فيجب عليه أن يكون عدوا له ويتخذه عدوا له حتى لا يكون من حزبه. فما جزاء حزبه؟ أن يكون من أصحاب السعير. ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان أنه جاء بطهور، وهذا ذكره البخاري في أبواب الطهارة في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وبين أن الذي يتوضأ ويحسن الوضوء على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يأتي المسجد فيكتب له بكل خطوة حسنة أو يرفع درجة يكفر عنه خطيئة ثم يغفر له ما تقدم من ذنبه إذا صلى ركعتين. وغفران الذنب هنا بينته الروايات الأخرى، وهو أنه يغفر له ما بين الصلاة إلى الصلاة، وما بين الصلاة حتى يصليها، ما بين الصلاة حتى يصليها الصلاة الأخرى. والشاهد الذي أراده المؤلف هنا في ذكر الحديث في قوله في الأخير: لا تغتروا، أي أن العبد لا تحمله نصوص المغفرة والرجاء التي إن فعل بعض الأعمال غفر له ما تقدم من ذنبه، لا يجعل ذلك سببا في غروره في إقدامه على المعاصي وإكثاره منها، بل يجب عليه أن يعبد الله خوفا ورجاء، كما أنه ينظر إلى الرجاء هو المغفرة كذلك ينظر إلى الخوف، فيجمع بين الخوف والرجاء والمحبة وهي أركان العبادة. وهذا سيأتي أيضا في باب خاص في الرجاء سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. إذن قوله هنا لا تغتروا، ذكرنا الاحتمال الأول وهو أيضا وهو واضح، وهو أنه لا تحملك مغفرة الذنوب على أو مغفرة الذنوب على أن تسترسل بالذنوب ولا تراعي جانب الخوف من الله سبحانه وتعالى، أو أنه يحمل على أن هذا الحديث وهو تكفير الصغائر من الذنوب، جاء في بعض الألفاظ ما لم تغش الكبائر، فهذا الحديث في مغفرة صغائر الذنوب، فقوله لا تغتروا أي لا تغتر بتكفير الصغائر فتقدم على ماذا؟ على الكبائر. لا تغتروا بتكفير الصغائر فتعملوا أو فتعملوا كبائر الذنوب، هذا رجحه وقواه ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: باب ذهاب الصالحين. قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول في الأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. قال أبو عبد الله: يقال حفالة وحثالة. هذا الباب في بيان ذهاب الصالحين، والمقصود بذهاب الصالحين أي موتهم وقبضهم، وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا كنحو الحديث السابق الذي ذكره المؤلف، وهو في قول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء بعدهم أقوام عندهم هذه الصفات المذمومة. فكذلك هنا قال: يذهب الصالحون الأول فالأول، يعني أن القرون الأولى هم أفضل الصالحين ثم من بعدهم، إلى أن لا يبقى إلا حفالة أو حثالة. والحفالة والحثالة هي الرديء من الشيء، الرديء من كل شيء يسمى حفالة، ويسمى أيضا حثالة، وكلا اللفظين وردا في هذا الحديث، حثالة وحفالة. كحفالة الشعير أي أردأ الشعير وآخره، أو التمر أردأ التمر وآخره. ومن رداءتهم لا يباليهم الله باله، ومعنى ذلك لا يرفع الله لهم قدرا ولا يقيم لهم وزنا، لا يباليهم الله باله. وجاء في رواية توضح هذا المعنى: لا يعبأ الله بهم شيئا، لا يعبأ الله بهم شيئا. ففي هذا الحديث بيان أن من أشراط الساعة موت الصالحين وذهابهم، وفيه أيضا من الفوائد الحث على الاقتداء بالصالحين لا الاقتداء بحثالة الناس. وما أكثر الحثالة الآن، رحمك الله، ما أكثر الحثالة والحفالة الذين تصدروا القنوات وغيرها ليضلوا الناس بغير علم، تكلمون في الإفتاء بدون علم فيحلون ما حرم الله، تكلمون في دين الله عز وجل بما لا يعلمون. فيجب الحذر من هؤلاء، وأن لا نرجع إلا إلى أهل العلم الكبار، شهود لهم حسن المعتقد وسلامة العقيدة والمنهج، هؤلاء هم الذين يرجع إليهم، لا كل من تصدر القنوات وتصدر البرامج يرجع إليه أو يؤخذ منه العلم. فالحذر الحذر من كل هؤلاء، وهؤلاء هم الذين يشير إليهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم اتخذوا رؤوسا جهالا، وهم أيضا الذين يدخلون فيه يبقى حثالة وحفالة كحفالة الشعير، فيجب الحذر من هؤلاء، وأن الاقتداء يكون بالصالحين وبأهل العلم. بهذا نقف، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ألتقيكم إن شاء الله في الغد، فقن الله وإياكم لكل خير.